الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 93 من دروس سورة البقرة، ولا زلنا مع الآية 82 بعد 200. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إلا، وصلنا إلى هنا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة أساسها البيان والمقابضة. من أين يأتي النزاع؟ إذا فيه بالبيان خطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: الجهالة تفضي إلى المنازعة. فالتاجر الصادق المؤمن يبين كل شيء، لا يخفي عيبا، ولا يخفي أجلا، ولا يخفي سعرا. وما من مشكلة نشأت بين التجار إلا بسبب الجهالة، والبيان يطرد الشيطان. إلا أن تكون تجارة حاضرة. التجارة الحاضرة أساسها التقابض، البائع يقبض الثمن والشاري يقبض البضاعة، تقابض فعل مشاركة، فلا بد من القبض ولا بد من الإيجاب والقبول. يقول له بعتك، يقول له قد اشتريت، صار في إيجاب وصار في قبول وصار في بيان. والحديث عن التجارة حديث طويل جدا، هناك خيار الشرط، هناك خيار العيب، هناك خيار الزمن. على كل، في دروس أخرى إن شاء الله في دروس الفقه لا بد من حديث طويل عن التجارة. هنا بشكل مختصر، التجارة الحاضرة أساسها البيان وأساسها التقابض. فمدام في تقابض، التاجر قبض الثمن والشاري قبض البضاعة، ما في داعي للكتابة. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. والعلاقات التجارية علاقات كثيفة ويومية، وأساسها الثقة، لكن مدام في تقابض انتهى كل شيء. أما لو أن هذه البضاعة قبضها الشاري ولم يدفع الثمن، لا بد من التسجيل، انقلب الأمر إلى دين، فلا بد من تسجيل الدين، ولا بد من تسجيل قيمة القيمة والزمن والأداء كما هي الحالة في آيات الدين. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لكأن الآية توجهنا إلى أن التجارة إذا كان أساسها البيان الصحيح والتقابض يدا بيد، ما في داعي للكتابة. أما إذا في تأجيل في دفع الثمن، صار الثمن دينا في ذمة الشاري، إذن يخضع لآية الدين. وأشهدوا إذا تبايعتم. العلماء استثنوا الأشياء الخفيفة، هناك أشياء ثمينة كبيع بيت أو بيع أرض أو بيع متجر، أو شيء خفيف كبيع كاسة عصير، هذه لا تحتاج إلى لا إيجاب ولا قبول ولا إشهاد، هي أشياء خفيفة بسموه بيع التعاطي. أعطيته 5 ليرات، أعطاك كأس شراب، شريته ومشي. وأشهدوا إذا تبايعتم في الأشياء الثمينة العلماء وجهوها، أما الوقفة الدقيقة ولا يضار كاتب ولا شهيد. الكاتب لا ينبغي أن يكتب أكثر مما أملي عليه ولا أقل، وهناك من يستغل أمية المملي فيكتب زيادة أو أقل، والشاهد ينبغي ألا يشهد لا زيادة ولا نقصان. فإن كتب الكاتب أكثر أو أقل أو شهد الشاهد أكثر أو أقل فقد أضر بالحق وضلل القاضي، ولا يضار كاتب ولا شهيد. المعنى الثاني من معاني ولا يضار كاتب ولا شهيد أي أن هذا الشاهد ينبغي ألا تحرجه في وقت هو عنده ثمين جدا. الإنسان في عنده عمل أساسي، تقول له الآن ينبغي أن تذهب معي إلى القاضي، ينبغي أن تكون واقعيا، فإذا كان هناك مجال لتأجيل الشهادة اليوم آخر لا تكون سببا في إيذاء هذا الشاهد، لأن الشاهد مكلف أن يشهد، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ما دام قد كلف أن يشهد لا ينبغي أن تضره في وقت لا يناسبه. الشيء الثالث، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ينبغي لو أنه يعمل عملا يدويا يوما بيوم ويأكل من عمل يده، فإذا أمرته أن يذهب معك إلى مكان بعيد قد يقتضي ضياع يوم بأكمله، لا بد من أن تعوض عليه مقدار كسبه في هذا اليوم. فالشاهد والكاتب لا ينبغي أن يشهد أكثر ولا أقل مما هو عليه، ولا ينبغي أن يحرج في وقت لا يناسبه، ولا ينبغي أن يكلف عملا يخسر كسبه في اليوم دون أن تعوض عليه. لا يضار كاتب ولا شهيد. يعني دائما في نقطة، هو الذي يمنع الماعون، الذي يقدم خدمة دون أن يرى نتيجة لها يزهد في خدمة الحق. هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم حول الذين يراءون ويمنعون الماعون. كل إنسان يعني يعمل عمل طيب وقد يكون إيمانه ضعيف ولا يرى نتيجة لهذا العمل الطيب يزهد في المعروف. يعني سمعت قصة يغلب على ظني أنها صحيحة، إنسان يعمل على سيارة وجد فيها مبلغ ضخم جدا جدا، رجل مسلم بقي يحوم حول المكان الذي أخذ منه الراكب 20 يوما إلى أن عثر عليه وقدم له هذه المحفظة التي فيها رقم فلكي. صاحب المال أخذ هذا السائق الذي يعمل على سيارة أجرة مباشرة إلى سوق السيارات واشترى له سيارة جديدة، قال له هذه لك. هذا المعروف يشجع. إنسان آخر لا يعطيه شيئا، ماذا فعل الأول؟ شجع على المعروف. ماذا فعل الثاني؟ منع المعروف. طبعا المؤمن يجب أن يرد اللقيطة إلى صاحبها، أخذ أو لم يأخذ، قدر أو لم يقدر، هذا هو الحق. أما أنت حينما تكرم هذا الذي جاءك بهذا المبلغ الكبير وبحث عنك 20 يوما وسلمك إياه عدا ونقدا، يقول هذا السائق قال والله مباشرة أخذني إلى سوق السيارات واشترى لي سيارة جديدة أصبحت ملكي نظير هذه الأمانة. فأنت كلما وجدت عمل صالح يجب أن تشجع صاحبه، أن تثني عليه، أن تكافئه عليه حتى يترسخ الخير في المجتمع. فلذلك شاهد عطلت له وقته وجعلته بلا عمل طوال اليوم، وبعد أن انتهى شكرا أنت أضررته، أو بقول له جزاك الله خيرا، هذه لا تكفي. يقول عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا الله حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. هذه جزاك الله خيرا يمكن أن تكون إن كنت لا تستطيع أن تفعل شيئا. إنسان أقوى منك وأغنى منك خدم خدمة وأنت لا تستطيع أن ترد له هذه الخدمة، قلت له جزاك الله خيرا، هذا يدخل تحت قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ينبغي للكاتب ألا يكتب زيادة عما أملي عليه، إن فعل أضر بالحق، وينبغي للشاهد ألا يشهد زيادة عما رأى وإلا أضر بالحق، وينبغي لطالب الشهادة وطالب الكتابة ألا يغبن هذا الشاهد وهذا الكاتب، أن يعطيه حقه. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يجب له التعويض، وألا تحرجه في وقت هو في أمس الحاجة إليه، كما أن الكاتب والشهيد ينبغي ألا يغير معالم الحق، لأن عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاما، عدل ساعة، والله هو الحق. وقد أذكر دائما هذه القصة الرمزية، أن حجرا عبد الله 50 عاما ثم ضج بالشكوى إلى الله، قال: يا ربي لقد عبدتك 50 عاما وتضعني في أسك كنيف. فقال الله عز وجل: تأدب يا حجر، إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. يعني الظلم يهتز له عرش الرحمن. أنت قد تجد إنسان بريء وإنسان قوي، يعني ألصق به تهمة هو منها بريء، وأنت شاهد وشهادتك مقبولة، والله أن تذهب مع هذا الإنسان المظلوم وتشهد أمام القاضي وأن تقيم الحق أفضل من أن تعبد الله 80 عاما. لذلك مرة ذكرت لكم أنه عقب الحرب العالمية الثانية أحد زعماء بريطانيا سأل وزراءه عن أحوالهم، فكانت أجوبتهم عجيبة. وزير الصناعة قال له: المعامل كلها مهدمة محروقة، وزير الزراعة الحقول محروقة، وزير المالية الخزائن فارغة. سأل وزير العدل، قال: كيف العد عندك يا فلان؟ قال: بخير. قال: كلنا إذا بخير. يعني يجب أن نفهم أن القاضي قد يكون واحد منكم. كلمة قاضي يتوهم الإنسان أنه إنسان يعمل في القضاء، أنت كتاجر قاضي قد تشهد شهادة صحيحة بمشكلة تجارية تدلي برأيك الصحيح، قد تستشار في موضوع في مجال الأسر وفي مجال التجارة في مجال الصناعة، وكم من حق هضم لأن الناس امتنعوا عن إداء الشهادة. هذا سلوك إبلية، ما لنا علاقة نحن، أسلم. فكل إنسان بينسحب من أداء شهادة أو من تحكيم فيه إحقاق للحق، هذا إنسان خرج عن منهج الله عز وجل. وإن تفعلوا، يعني إن أضررتم بالشاهد والكاتب، إن كلفتموه ما لا يطيق، إن عطلتموه عن عمله، إن أحرجتموه بوقت لا يناسبه، أو إن هذا الكاتب إن أزاد أو نقص في شهادته أو كتابته، قال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، هذا من الفسق. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الإنسان حينما يتقي الله، أي حينما يستقيم على أمر الله، يكون قريبا من الله، والله عز وجل نور السماوات والأرض، فإذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقة. أي إنسان له اتصال بالله قلبه منور، يرى الحق حقا والباطل باطلا، يرى الحقيقة الصارخة، لا يؤخذ بالأشياء المزورة. يعني المؤمن من صفات المؤمن أنه يرى ما لا يراه الآخرون، يشعر بما لا يشعرون، عنده حاسة نامية جدا. يعني هي يمكن أن تفسر بأن قلبه متصل بالله، ولأن الله نور السماوات والأرض فقلبه منور بنور الله، عنده رؤية صحيحة وعنده حكمة، في عنده موقف يعني مقبول، موقف نظيف. وفي رأي ثاني في هذه الآية: واتقوا الله، يعني أطيعوا الله، قفوا عند أمره ونهيه، التزموا كتابه وسنة نبيه، لأنه يعلمكم دائما، علمكم بخلقه، كل ما في الكون يدل عليه، علمكم بأفعاله، كل أفعاله تدل عليه. يعني من أيام هكذا سمعت إنسان من أهل العلم صالح أثناء قيادة مركبته يعني تأذى، يعني مس مركبة أخرى. صاحب المركبة الثانية كان سفيها وأقذع له بالكلام وقسى عليه قسوة غير معقولة. هو يكتب ورقة ويسجل أنه أنا عنواني كذا وأنا تسببت في إيذاء هذه المركبة. فصاحب المركبة سفيه جدا وتكلم كلام يعني قاسي جدا وبذيء جدا بحق هذا الإنسان الطيب. بعد أيام انتقم الله منه انتقاما شديدا. يعني الله يعلم بأفعاله، يعلم بخلقه، يعلم بكتابه، يعلمك بخلقه، كل شيء في الكون يدل عليه. مثلا الفتاة زودها الله بغشاء، فما دامت طاهرة عفيفة نقية هذا الغشاء يبقى إلى يوم الزواج، ليس له أي وظيفة فيزيولوجية إطلاقا، وظيفته اجتماعية، أن هذه الفتاة لم يقربها إنسان من قبل، هذا من فعل الله عز وجل. يعلمكم الله عز وجل، يعلمنا في خلقه، يعلمنا في أفعاله، يعلمنا بكلامه. قد يريك مناما مخيفا وأنت على وشك أن تفعل معصية كبيرة ويعلمك إذا، يحذرك بهذا المنام. قد تلتقي بإنسان يعطيك موعظة بليغة وكأنه يعرف مشكلتك، هذا من تعليم الله لك. يعني الأنواع التي يعلم الله بها عباده لا تعد ولا تحصى. فما دام الله يعلمنا من خلال خلقه ومن خلال كلامه ومن خلال أفعاله ومن خلال رسله ومن خلال أنبيائه ومن خلال العلماء الصادقين المخلصين العاملين، وكل شيء في الكون يدل عليه، أنتم لما لا تطيعون الله عز وجل؟ أنا لا أحب أن نفهم هذه الآية على أن الإنسان إذا اتقى الله يعلم كل شيء من دون دراسة، هذا كلام فيه مبالغة كبيرة، لأن النبي وحده يوحى إليه، فصفة الأمية في النبي وسام شرف له، لأن الله يعلمه، ولأن الله أراد أن يكون وعاء النبي طاهرا من ثقافات الأرض، فكل شيء ينطق به وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلمة النبي الأمي أعلى صفة، وعاء النبي طاهر من كل ثقافة أرضية، الله جل جلاله في عليائه تولى تعليمه، علمه شديد القوى. أما غير النبي اللهم صل عليه، إذا قال لك أنا أمي والله وصمة عار بحقه، غير النبي ما في من يعلمه، الإله لا يعلم غير النبي، التعليم بالوحي. فإذا الإنسان ما إنما العلم بالتعلم، يعني أنا أريد ألا نفهم هذه الآية فهما ما أراده الله عز وجل، ما بقرأ أبدا، ما بتعلم أبدا، أخي أنا بيجيني إلهام، أنا موصول بالله أعرف كل شيء من دون دراسة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم. إنما قصر أداة قصر، يعني طريق العلم الحصري هو التعلم. لكن بعد أن تعرف الأمر والنهي وتلتزم الأمر والنهي، يعني من عمل بما علم الآن أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا في إشراق هذا متى يكون؟ بعد أن تطلب العلم وفق الطرق الصحيحة، وبعد أن تعمل بما علمت، لعل هناك إشراقا منضبطا بالكتاب والسنة يكون لك مكافأة على طاعتك لله عز وجل. طبعا هذا ليس حديثا صحيحا، لكن حكمة. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من علم عمل بما علم. فهذه الآية يتخذها معظم الكسالى حجة، واتقوا الله ويعلمكم الله بالمعنى الذي أرادوه، وهو أن يتقاعسوا عن طلب العلم ولا يعبأوا بهذا العلم الدقيق، وأن يعتمدوا على الإلهام. هذا المعنى ما أراده الله عز وجل، ولكن أنت حينما تتقي الله عز وجل تكون قريبا منه. فإذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقة، لأن الله هو نور السماوات والأرض. هذا معنى. والمعنى الثاني، أنت لما لا تطيع الله عز وجل فهو يعلمك دائما، يعني في تعليم من الله لا ينتهي. يعني مثلا باخرة ادعى صانعوها أنها لا تغرق، أو أن القدر لا يستطيع إغراقها، فإغراق الباخرة درس من السماء للأرض. مركبة فضائية سموها المتحدي، يتحدون من؟ فبعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. هذا درس من الله عز وجل. زلزال، يعني مركز الزلزال يجب أن لا يبقى شيء على شيء إلا جامع له مئذنة عملاقة مع معهد شرعي، وما حول المئذنة والمسجد والمعهد الشرعي لا تجد حجرا فوق حجر، دمار كامل. أليس هذا تعليما من الله عز وجل؟ الله عز وجل يعلم البشر دائما، يعلمهم عن طريق الزلازل والبراكين، وعن طريق القحط والجفاف. الناس في ضجة كبيرة جدا من شح الأمطار، يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أن الله إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. شيء دقيق أيها الإخوة، مرة قرأت أن مرصدا عملاقا اكتشف سحابة في الفضاء الخارجي، سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض مجتمعة 60 مرة في 24 ساعة بمياه عذبة. الله قادر بأي مكان يصير تهطال 2000 ملليمتر، 5000 ملليمتر. بل إن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة: ما عام بأمطر من عام. بعد تقدم العلم صار بكل بلد في مقاييس للأمطار، بالقطر الواحد في 500 مقياس أو أكثر على مستوى الأقضية. ثم وجد أن كمية التهطال في العالم لا تزيد ولا تنقص، إلا أنها تتوزع كل عام توزيع معين، منطقة فيها فيضانات، منطقة فيها جفاف، لأن الله تولى تأديبنا بأرزاقنا وصحتنا، ثبت لنا ملايين الأشياء، خصائص المعادن ثابتة. إنسان اشترى سبيكة ذهب تبقى سبيكة ذهب، هي نعمة كبرى. لو وجد بعد أيام نحاس ثمنها 500,000. خصائص المعادن ثابتة، خصائص البذور ثابتة، دورة الأفلاك ثابتة. لو ذهبت تتتبع الأشياء الثابتة ترسيخا للنظام وتثمينا للإنسان وجدت الأشياء الثابتة لا تعد ولا تحصى، هذا كله رحمة بالإنسان. ولكن الله لحكمة بالغة بالغة حرك شيئين، حرك الصحة وحرك الرزق، فإذا جاءت الأمطار كان الرزق الوفير، وإذا خفت الأمطار كان الخطر الوبيل. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله جل جلاله يؤدبنا. لذلك ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غزقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وقياسا عليه القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني إلى سنوات لا تزيد عن 10 سنوات. بالغوطة 10 أمتار في ماء، 10 أمتار، 5 أمتار، الآن 300 متر ما في ماء، ما في ماء. حدثني أخ قال لي حفرت 400 متر من مكان ما في ماء. يعني إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما قيمة الأبنية؟ والله ما لها قيمة. ما قيمة المزارع؟ ما قيمة هذه البيوت الفخمة؟ يعني منطقة بأكملها أسعارها هبطت إلى الثلث لشح المياه فيها، ما نقيم المزرعة من دون مياه؟ فالله عز وجل يقنن تقنين تأديب، والإنسان لا بد له من أن يصطلح مع الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني هي الآية أساسية. يمكن أكثر الدعاة أكثر المؤمنين يذكرونها آلاف المرات، واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن أريد ألا تفهم على الشكل التالي، أنه لا تدرس، لا تتعلم، لا تفهم القرآن، لا تحضر مجلس علم. أنت بتوهم الإنسان الجاهل أنه باتصاله بالله يعرف كل شيء. هذه للأنبياء وليست لنا. الأنبياء يأتيهم الوحي علمه شديد القوى، أما غير الأنبياء إنما العلم بالتعلم. لا بد من أن تطلب العلم، لكن إن طلبت العلم وعملت به هناك مكافأة إشراقية، قد يكون في قلبك نور ترى به الحق من الباطل، وهذا مؤيد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني صفاء. الآن في تعبير حديث شفافية، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بستان رأى فيه جملا، فلما رآه الجمل رأى النبي حل وذرفت عيناه، فجاء إليه النبي ومسح ذفرين وقال: من صاحب هذا الجمال؟ فجاء له بفتى من الأنصار، قال: يا أيها الفتى، ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تذيعه وتذئبه. هذه شفافية. قال عليه الصلاة والسلام: أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه، النخلة التي كان يخطب عليها حنت إلي. هذه شفافية. فالمؤمن الله عز وجل يكرمه بإشراق، بنور في قلبه، برؤية صافية، بفراكة صادقة. هذه لا تغني عن طلب العلم. المعنى الأول: اتقوا الله، إن اتقيتم الله عز وجل كنتم قريبين منه، هو نور السماوات والأرض يلقي في قلبكم النور. إذا اتقيت الله عز وجل قذف في قلبك النور. والمعنى الثاني لما لا تتقوا الله وهو يعلمكم دائما بخلقه وبأفعاله وبكلامه وبأنبيائه ورسله. طرق التعليم التي نتعلمها من ربنا لا تنتهي. أحيانا الله عز وجل يرسل مصيبة من جنس الذنب، من جنس الذنب تماما. تعليم هذا، الإنسان بخل أن يدفع زكاة ماله، زكاة ماله فرضا 11,530، صار معه حادث صلح السيارة بين تجليس ودهان وقطع 11,580 بالضبط. هذا التعليم، أن هذا المبلغ الذي أحجمت عن دفعه وهو فرض عليك دفعته غرامة. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طبعا الرهن يمكن أن يكون في السفر وفي الحضر. قد لا يتيسر لك الكتابة، ممكن أن تأخذ رهنا، إلا أن العلماء قالوا الرهن ينبغي ألا ينتفع به، قد تنتفع به لصالح الشيء، قد تستخدم بساطا لو خزنته لأصابه العس، قد تستخدمه لصالح الشيء. والدابة تركبها بعلفها، بعلفها، وتأخذ حليب الشاة بإطعامها. أما الأصل ألا تنتفع من الشيء المرهون، فإذا انتفعت بهذا الشيء المرهون كان هذا الانتفاع نوعا من الربا، فرهان مقبوضة. أما ما يفعله الناس، يعني يستخدمون الرهن وينتفعون به، هذا شيء مخالف لمنهج الله عز وجل. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. إذا أمن بعضكم، إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. يعني الرهن أيام بحل مشكلة، شخص ما بتعرفه وفي عنده قطعة ذهب ثمينة لا يحب أن يبيعها، يريد قرض بمبلغ يساوي هذه القطعة، أعطاك هذه القطعة الذهبية، قال يا رهن يجب أن تضعها في مكان أمين، فإذا جاء بالمبلغ تؤدي له هذه القطعة الذهبية. فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول بعض العلماء الساكت عن الحق شيطان أخرس. أيام المصلحة أن تكتم الشهادة، إن شهدت الحق لعله تتأذى، لكن المؤمن يدلي بالشهادة الصحيحة ولا يخشى في الله لومة لائم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما الذي يحصل في المجتمعات؟ يعني شخص قوي اعتدى على إنسان ضعيف، هذا الشخص القوي لو علم أنك شهدت لصالح الضعيف لنالك من أذاه الشيء الكثير. كل الناس أحجموا عن أن يشهدوا مع الضعيف، ضاع الحق. يجب أن تعتقد أن الله يحميك وأن الله يحفظك وأن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. يجب أن تعتقد أن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يعني هناك قواعد مستنبطة من حركة الحياة. شخص قوي جدا وظالم واعتدى على إنسان وأنت تعلم الحقيقة دعيت للشهادة، الإنسان غير المؤمن ما له علاقة، إما أنه لا يشهد أو يشهد لصالح الظالم، ضاع الحق بهذه الطريقة. أما المؤمن يعتقد أن الله يحمي من يشهد الشهادة الصحيحة. قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، بعض الأسئلة. يقول السائل: بالنسبة إلى صلاة الظهر في يوم الجمعة ما حكمها؟ هل تسقط كليا؟ أفيدونا. يا أخوان، صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر قطعا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لا صلاة ظهر مع صلاة الجمعة. حتى أن المسافر لو دخل إلى مسجد وصلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر، حتى لو جاءت امرأة إلى المسجد، يعني المرأة ليست مكلفة أن تصلي الجمعة، لكن امرأة تأتي مع زوجها من طرف المدينة، نحن في عندنا مكان للنساء، لو أن امرأة صلت استمعت إلى خطة الجمعة وصلت ركعتي الجمعة سقط عنها فرض الظهر قولا واحدا. يعني في حالات كثيرة إنسانة يعني توفي عنها زوجها تسكن إلى جوار المسجد، ماذا يمنع أن تستمع لخطبة الجمعة؟ وإذا صلت صلاة الجمعة سقطت عنها صلاة الظهر، حتى المسافر وحتى المرأة، بل إن كل امرأة ليس عندها أولاد تعتني بهم، ليس وراءها مسؤولية، وفي جوار مسجد نحن أحدثنا مكان للنساء، مصلى النساء، هذا يوم الجمعة خاص للأخوات المؤمنات، يأتين إلى هذا المكان ويستمعن إلى خطبة الجمعة ويصلين الجمعة، وهذه الصلاة تغني عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء. فالمسافر إذا صلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر، والمرأة كذلك. أما الأساس أن كل مسلم استمع إلى خطبة وصلى ركعتي صلاة الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر. بعضهم يصلي صلاة الظهر على بعض المذاهب، هذا المذهب ينطلق من أنه لو أنه في قرية فيها مسجدان وكل مسجد يتسع لكل سكان القرية، فيجب أن نصلي جميعا في مكان واحد انطلاقا من وحدة الكلمة ومن وحدة المسلمين. فلو توزع المصلون أهل هذه القرية بين مسجدين، الجمعة لمن سبق والذين صلوا في المسجد الآخر وتأخروا عن الأولين عليهم أن يصلوا الظهر. هذا الشيء الآن غير موجود، ما في جامع في دمشق يتسع لكل سكان دمشق. في حال أن أبناء قرية واحدة فيها مسجدان، كل واحد من هذين المسجدين يتسع لأبناء القرية كلهم، أي حالة نادرة جدا الآن. فما دامت كل مساجد دمشق لا تستوعب 500,000 وسكان دمشق 5.5 مليون، فمعنى ذلك أن كل صلوات الجمعة في المساجد صحيحة وتسقط بها صلاة الظهر. هذا ما هم عليه المسلمون. السؤال الثاني غريب: المال المسروق هل يدفع صاحبه الزكاة؟ ما بعد من سرق ما يدفع الزكاة كمان؟ زودت يا أخي. المال تدفع زكاته إذا كان في حوزتك وتنتفع به. نعم، لكن حتى لو أقرضت قرضا، هناك بعض المذاهب أنت معفى من الزكاة لأنه أنت فاتك ربح هذا المبلغ. بعض المذاهب حينما يرد إليك تدفع زكاة عام، مذهب آخر تدفع زكاة الأعوام السابقة. أما إذا معك ملايين مملين وزينت 100,000 لواحد، في مذهب رابع، يعني في اتجاه رابع، صاحب الدين يدفع زكاة الدين، تدفع الزكاة إذا أنت مليء جدا المبلغ يسير، أو تدفع الزكاة حين قبض الدين، أو تدفع الزكاة حين قبض الدين عن الأعوام السابقة أو أنت معفى. أما أن يكون المال مسروقا وتدفع الزكاة هذا شيء ما كلفك الله فوق ما تطيق. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.